ذكر مثل حظ لذكر مثل حظ الأنثيين. الله فإن لم يكن له ولد ورثه أباه فلأمه فَلَنْ تُمُّوا بُعُولِينَ إِلَّا حُدُودُ يخرج حقا ويجب يبقى ملاك الله أكبر الله الله الله الله وذلك بالفوز العظيم الله أكبر الله يعني الحج الله الله الله الله في بيده والله في من فاق سيدنا جميل. فاستكبروا على الكن أربعة منكم فإن تهدوا فأمسكوهن في البيوت وكان الله عليما خبيرا